بعد وفاتها ينظر الأصلح للصغير، سواء كان أصلح الناس له عمته أو خالته أو عمه أو جده، يعطى الأصلح. نعم.